جزاكم الله خير وبارك الله فيكم ونفع الله ما قلتم. السؤال: من أخرج زكاة الفطر قبل 29 هل يلزمه أن يعيد إخراجها؟ نعم، لأننا ما ندري هل يصير الشهر 30 أو 29. المهم إذا أخرجتها قبل فعليك أن تعيدها. قال السؤال: هل من حلف بغير الله فهو مشرك؟ نعم، الرسول عليه الصلاة والسلام، ما نقول نحن من أنفسه، النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من حلف بالله من حلف بغير الله فقد أشرك. قال عمر رضي الله عنه: ما حلفت بها منذ أن سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عنها. قال: لا تحلفوا بآبائكم. من كان حالفا فليحلف بالله وليسكت، ومن حلف بالله فليصدق. وقال: ليس منا من حلف بالأمانة. وقال: لا تقولوا والكعبة، ولكن قولوا ورب الكعبة. إذا لا تقول والنبي، قل ورب النبي. لا تقول وحياتك، قل والذي أحياك، مثل ما يقول والذي بعثك بالحق نبيا يا رسول الله كذا وكذا. فالحلف بغير الله كائنا من كان شرك. لو تحلف بالنبي أو بالملك أو بالكعبة أو بأي مخلوق فهذا شرك. يقول السائل: هل يجوز إخراج زكاة الفطر من السكر؟ لا، السكر لا يعتبر وجبة، لا يعتبر وجبة يؤكل. يقول السائل: رجل قطع بالخطأ رجل آخر في حادث السير، وكان الآخر وتوفي الآخر وكان نصرانيا، ماذا عليه من كفارة؟ ارجع للمحكمة. هذه الأمور ما نستطيع أن نعرف كيفية، كيف حدث الحادث وملابسات الموضوع. ارجع للمحاكم، هم المسؤولين عن هذا، يبينوا لك ما يجب عليك. قل سأل: هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه؟ أما بعينيه فلا، كما قال ثم المؤمنين رضي الله عنه: من زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد كذب. وفي الحديث: نور أن أراه، لكن قد يكون رآه في قلبه أو في المنام، فهذا غير. أما رؤية بصرية في الدنيا ما كان لبشر، ولذلك موسى عليه السلام لما سأل ربه ذلك قال: لن تراني، لكن في يوم القيامة يراه المؤمنون كلهم. وأفضل المؤمنين وأقربهم من الله من يرى ربه في الجنة كل يوم مرتين. نسأل الله أن لا يحرمنا ذلك. خلاص، يجوز النظر إلى القبلة وقت الصلاة؟ القبلة، نعم. على كل حال، لا، ليس من السنة، بل هو مكروه أن تمد بصرك أمامك، فربما ترى ما يشغلك في صلاتك، أو ترفع بصرك، أو تلتفت يمين أو يسار. السنة أن تضع بصرك موضع سجودك، هذا هو السنة. قال يقول: ما فضل صلاة الجمعة في الحرمين عن باقي المساجد؟ إيش؟ ما فضل صلاة الجمعة في الحرمين عن باقي المساجد؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال: الصلاة في المسجد الحرام 100,000 صلاة، وصلاة في مسجد هذا 1,000 صلاة، وفي المسجد الأقصى 500 صلاة. هذه سواء جمعة ولا غيرها. يقول السائل: هل يجوز؟ وليس معنى 500 أو 100 معناه أنه تكفيك، تروح تصلي كسوة تقول: خلاص أنا طاحت عن التكاليف، أنا صليت 100,000 صلاة ويكفي. لا، هذه مضاعفة الأجر، وهذا منه فضل من الله عز وجل، تكريم لهذه الأمة. مثل ركعتين في قباء تعدي العمرة، وجلوسك في المسجد تذكر الله بعد صلاة الفجر حتى تصلي ركعتين بعد الشروق، كان بعدل عمرة وحجة تامة. هذه مضاعفة من الله، فضل عز وجل، ما تكفيك. لا تقول إني خلاص أنا أصلي كم وقت إذا وتكفيني. نعم. يقول السائل: هل يجوز تسمية مسجد باسم مولاي محمد؟ يعني بعد ما يقول مسجد الرسول، مسجد بعد ما يقول مسجد الرسول يقول مسجد مولاي، مسجد عند ليس هذا المسجد، مسجد يسمى مولاي محمد. ما في بأس كلمة مولاي إذا لم يقصد بها التعظيم، إذا لم تقصد التعظيم فيجوز أن تقول مولاي فلان، أو لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لعلي زيد بن ثابت زيد بن الحارثة: أنت أخونا ومولانا، لأنه معتقه، إذا اعتقت عبد صار مولاك. فأيضا قال: لا تقل عبدي وأمتي، ولقد قل سيدي ومولاي. فإذا لم يقصد بها التعظيم فلا حرج. نسأل الله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.